يا فاتنا الغزلان اسمح وكلمني يا فاتنا الغزلان اسمح وكلمني اسمع كلام الناس وانت مخاصمني ليل علي طال يا روحي اللي عليا طال خلى الشجر في حالي خلى الشجي في حال يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا يا يا ابو ليلتي امبارح ما جاليش نوم واحنا لسه اول يوم ليلتي امبارح ما جاليش نوم واحنا لسه اول يوم قبل ما ترميني بمحورة قبل ما ترميني بمحورة كنت تعلمني لو مش كنت تعلمني لو ايوه انا كنت مدي وفي حالي سبتك معرفش اللي جرالي انا كنت وحدي وفي حالي سبتك معرفش اللي جرالي انا كنت وحدي وفي حالي شفتك معرفش اللي جرالي والحيرة قلت لها تعالي لما لام علي لما لام والحيرة قلت لها تعالي لما لام علي لما لام عمركم والحب ده كون كنت تعلمني لو مش كنت تعلمني لو ليلت امبارح ما كانش نوم واحنا لسه اول يوم ليلت امبارح ما كانش نوم واحنا لسه اول يوم قبل ما ترميني ببحورة قبل ما ترميني ببحورة مش كنت تعلمني لو مش كنت تعلمني